الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وأترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وكنا بدأنا في شرح هذا الكتاب منذ حوالي 3 أعوام، كل يوم خميس بعد صلاة العشاء عدا شهور رمضان من كل عام. ونحن اليوم تقريبا في أواخر الكتاب، يبقى على الكتاب حوالي 8 أشهر وننتهي منه، وبذلك يكون أخذنا في شرح هذا الكتاب 4 سنوات تقريبا. ونحن اليوم في الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الثالث في الكتاب. وهذا الكتاب صيغ ليرد على كل شغب حدث حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال سواء تعلق بشخصه الكريم أو بنبوته ورسالته أو بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. والفصل الخامس يبحث حول معنى حديث ورد في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح قد يوحي ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في أقواله في كل حال. والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في أقواله حال الرضا والغضب، حال العافية والمرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن نصطدم في حديث في صحيح البخاري ظاهره يوحي بخلاف ذلك، وقد استعمله بعض الطاعنين في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون معصوما في أقواله في بعض الأحيان. ونحن اليوم بصدد عرض هذا الحديث وبيان أقوال العلماء فيه وكيف نضحد هذه الشبهة. فيقول القاضي عياض: فإن قلت، يعني يا أيها القارئ، قد تقررت عصمته صلى الله عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله، وأنه لا يصح منه فيها خلف، أي مخالف للواقع، يعني النبي لا يقول قول مخالف للواقع لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، ولا اضطراب، يعني ولا اختلاف ولا تناقض، لا يأتي أقواله فيها اختلاف أو تناقض في عمد أو سهم، سواء كان متعمد أو ساهم صلى الله عليه وسلم، ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مزح. ينفع تقول جد وجد بفتح الجيم وكسرها لغتان. جد يعني زي انت ما تقول انت بتتكلم جد، وهزل يعني بالهزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في جميع الأحوال. ولا رضا ولا غضب، وكذلك في حال الرضا والغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في حال الرضا والغضب. طيب، إذا تقرر هذا وأيقنا به، فماذا نقول في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث يرويه المصنف بإسناده المتصل قائلا: ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وكان يوم الخميس؟ هذا الحديث بالذات كان يوم الخميس، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يعني قبل وفاته بأيام قليلة، وهو على مرض على فراش مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي اللي هو المشهور بابن سكرة، شيخ المصنف اللي هو القاضي عياض. القاضي عياض ده في القرن الخامس الهجري، في أواخر القرن الخامس الهجري تقريبا. قال: حدثنا القاضي أبو الوليد اللي هو المشهور بالباجي، يقول لك القاضي الباجي اللي هو أبو الوليد الباجي. قال: حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي. قال: حدثنا أبو محمد اللي هو ابن حمويه السرخسي، وأبو الهيثم اللي هو الكشميهني. كل دول رواة البخاري معروفين، الهروي والكشميهني والسرخسي وأبو إسحاق المستملي، كذلك كل دول رواة للصحيح البخاري. قالوا جميعا: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري نفسه، محمد بن يوسف الفرابري اللي هو من فرابري، دي قرية جنب بخارى، وكان مقيم مع الإمام البخاري وروى صحيحه للناس من بعده، وسمعه شفاهة من الإمام البخاري أكثر من عشرات المرات، الإمام محمد بن يوسف الفرابري. أول ما تسمعه تعرف اللي يجي بعده البخاري نفسه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري نسبة لبلده بخارى، الجعفي مولاهم، لأن جده القديم الجعفي، جده القديم اللي هو بردزبة، أسلم على يد واحد جعفي، فكان بينهم ولاء إسلام، فكان اللي يسلم على يد واحد يبقى في بينه وبينه ولاء إسلام، وليس ولاء عبق، يعني لم يكتب على أجداده الرقة أصلا. الإمام البخاري يحدث هذا الحديث عن علي بن عبد الله اللي هو المديني، علي المديني أو ابن المديني نسبة للمدينة أو نسبة للمدائن على خلاف. وعلي المديني كان من أكبر علماء عصره في الحديث، وهو من شيوخ الإمام البخاري، حتى إن الإمام البخاري على سعة علمه قال: ما استحقرت نفسي مع عالم وشيخ مثلما استحقرت نفسي مع علي بن المديني، كأنما خلق لهذا الشأن، يعني كأن الله خلقه لشأن الحديث وللعلم. فكان الإمام البخاري على سعة علمه إذا جلس يتلقى من علي بن المديني كان يستشعر بحقارة نفسه، عشان يبين لك قد إيه سيدنا علي بن المديني كان على علم كبير بالحديث. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر هو بن راشد عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري مشهور، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الفقيه الأعمى أحد فقهاء المدينة السبعة من التابعين، يروي الحديث طالما وصلنا للصحابي على طول، عن ابن عباس اللي هو سيد ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الأمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض موته، وفي البيت رجال يعني من قرابته وصحابته، الإنسان عندما يمرض تلاقي اللي معاه في حجرته مين؟ قرايبه، فكان حواليه قرايبه وأصدقائه، أعز أصدقائه زي سيدنا عمر سيدنا أبي بكر وصحابه وأقارب النبي اللي هم بني هاشم عصبة بني هاشم، منهم عمه وابن عمه الفضل والعباس وابن العباس وسيدنا علي بن أبي طالب وغير ذلك من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضي في مرض وفاتي في هذا الحال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. هلموا يعني تعالوا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يعني أمليكم كتابا تكتبوه. ويبدو أنه كان يقصد يحدد من يخلفه بعده ومن يخلف من بعده ومن يخلف من بعده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم ذلك: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم، هو عمر في روايات كثيرة بينت أن بعضهم ده هو سيدنا عمر، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. يعني سيدنا عمر أشفق على سيدنا رسول الله وهو في مرض وفاته متألما كيف هو في حال المرض، وكان لا يعتقد الصحابة أن هذا هو مرض وفاة النبي، حتى سيدنا عمر نفسه ما كانش يعرف أن ده مرض وفاة النبي، لأنه كان يمرض ويفيق أحيانا، حتى أن سيدنا عمر لما مات النبي ما كانش مصدق أنه مات، وقال: من قال أن محمدا مات أقتله، ووقف يهزي سيدنا عمر من شدة الصدمة، دليل أن سيدنا عمر ما كانش متوقع أن ده مرض الوفاة. فغلبه الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرهق نفسه ويملي كتابا وهو في حال مرضه. فقال سيدنا عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، يعني ما فيش داعي نرهقه. الحديث هو ده محل الشبهة. في ناس قالت ان كلام سيدنا عمر ده دليل ان ايه، سيدنا عمر اعتبر ان كلام النبي في حال المرض مش معصوم، فما فيش داعي يكتبه في حال المرض، فهموه بالعكس، يعني فهموا الحديث بالعكس وذكروه على ان ده دليل على ان سيدنا عمر كان يعتقد والصحابة ان سيدنا رسول الله في حال المرض يقول ما ليس موافقا للواقع، يعني ليس بمعصوم، فما فيش داعي يكتب وهو في مرض، في حين ان سيدنا عمر كان يقصد الشفقة، يعني ما فيش داعي نرهقه وهو في هذه الحال، ففهموها بالعكس ليطعنوا في عصمة النبي في الأقوال ويستدلوا على اعتقاد الصحابة على فهمين، والصحابة لم تعتقد ذلك. وفي رواية سيدنا رسول الله قال لهم: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فتنازعوا، حصل نزاع، سيدنا عمر يقول لهم مثلا إيه، ما فيش داعي نرهبه هو مريض، واحد ثاني يقول له ايه، اهجر يعني هو الرسول هيخرب، ما تسيبه يقول. سيدنا عمر يقول لهم ما يصحش كده يا جماعه نرهبه هو كده. فحصل خلاف وجلبه حول النبي صلى الله عليه وسلم. فتنازعوا فقالوا، يعني تنازعوا بقى فريقين، فريق مع سيدنا عمر مش عايز يرهق النبي وهو في حال وفاته في حال مرضه وألمه انه يملي، وفريق ثاني ما صدق قال خلي النبي يقول لحسن نحرم من هذا الكتاب ويحصل خلاف. فحصل نزاع بين الفريقين والرسول صلى الله عليه وسلم على فراش مرض. فتنازعوا فقالوا ما له، أهجر؟ كلمة أهجر دي يعني أهذا، هي دي برضو محل شبهة تانية، يعني هل النبي لما يهدي يبقى هيقول خلاف الواقع يبقى مش معصوم؟ فهمت ازاي؟ كل ده في الحديث ده تاخد بالك منه، لدرجة ان انا زمان قبل ما اقرأ على المشايخ ونتعلم من المشايخ معناه اتخذت كده من ناحية سيدنا عمر، قلت ليه سيدنا عمر كان يمنع النبي بس؟ ليه سيدنا عمر يمنع النبي؟ ما كنا عايزين يخلي النبي يكتب عشان الناس ما تختلفش، يعني انا كل واحد ممكن يقرأ الحديث يجي في باله الحكاية دي، لكن اتضح ان سيدنا عمر ما كانش يقصد الحكاية دي، ده سيدنا عمر ما يعني يقصد ان ما فيش داعي نرهقه بهذا الكلام. وكلمة اهجر اهذا كلمة برضو من الهجران، كلمة ما تلقش، من الصحابة لما يوصفوها للنبي، فاتضح ان هم مش بيوصفوا بها النبي، ده بيعترضوا على ايه؟ على اللي معترض ان النبي يكتب. فبيقول له يعني هو انت فاكر النبي هيهدي زينا؟ فهمت ازاي؟ يعني بيقولها من هذا المعنى، مش موجهة للنبي، ده موجهة للي ايه؟ للمعترض، مش موجهة للنبي. لكن انت ما تقرا الحديث بتفتكر ان كل الكلام ده بين الصحابة وبين النبي، فتفهمه بطريقة غلط. فاذا فهمته بطريقة غلط تظن ان الصحابة كانت تعتقد ان النبي يهجر، وان النبي قد يكون غير معصوم في اقواله حال مرضه، وكل ده باطل، خد بالك. فقالوا ما له اهجر؟ استفهموه. طب استفهموه، النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه في لغط حواليه انشغل في حال نفسه والتفت عن الصحابة وإيه وظل في حاله مع ربه. فلما لقوا النبي صمت وحصلت جلبة قالوا طب استفهموه، هل الأمر ده آتوني كتابا للوجوب ولا للإرشاد ولا للاستفهام؟ يعني بياخد رأينا لو حبيته أو ما حبيتوش. استفهموه، لأنه لو كانت طلب للأمر يبقى خلاص بقى محدش هيقدر يختلف. فقالوا طب استفهموه. فقال لما استفهموا النبي فقال دعوني فإن الذي أنا فيه خير، يعني اللي أنا فيه خير، اللي أنا فيه اللي هو إيه؟ أن أترككم على ما أنتم عليه لتجتهدوا، فعندكم وسائل الاجتهاد وعندكم القرآن والسنة وقد علمتكم كيف تجتهدوا لتستبين لكم الأمور، فدعوني وما أنا فيه خير، أي تركي لكم بدون كتابة وتحديد هو الخير الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وفي بعض طرقه إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، خد بالك في بعض الطرق تانية إن النبي يهجر، تيجي تقراها كده، تقراها كده على سبيل إيه؟ الخبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر يعني يهدي، لكن هي في الحقيقة بيقول إيه؟ إن النبي يهجر، يهجر يعني كأنه بيستبعد. يبقى اللي بينطقها بينطقها بنبرة فيها الاستبعاد مش بنبرة فيها الثبات، خدت بالك؟ وعشان كده لما تيجي تقرأ الحديث لازم تستشف الموقف اللي اتقال فيه، لان انت ممكن تقول الكلمة دي زي انت ما تقول للواحد مثلا وانت بتتكلم جد تقول انا بهزر، لكن من واقع كلامك يعرف انك بتتكلم جد لكن مش هزار ولا حاجة. فلما يجي واحد يكون مش واقف في الموقف ده وسامع يفتكرك انك بتهزر وانت ما كنتش بتهزر، ان انت بتقول جد. فهنا برضو واحد يقول له ايه في رواية تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، تقراها كده كأن الصحابة اثبتوا الهزيان للنبي، في حين ان الرواية مش كده، ده هو بيعترض على المعترض مش بيتكلم على النبي خالص، ده اللي الثاني اللي بيقول النبي ما يكتبش، فبيقول له ان النبي يهجر. فهمت ازاي؟ كانه يعني بيقول له ما يصحش تمنعه من الكتابه لانه لا يهجر. فهمت المعنى؟ وعلشان كده اللي قرأوا الحديث بالطريقه الاولى ظنوا ان الصحابه كانت تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في اقواله حال المرض او حال الالم، والراجح والمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في جميع اقواله. وفي رواية هجر ويروى أهجر، رواية تانية قالوا أهجر يعني تقولوا الكلام ده في حضرة النبي، أهجر يعني ترفعوا صوتكم، ولأن الهجر معنى الفحش يعني كأنكم ترفعوا صوتكم في حضرة النبي أهجر، يبقى الكلام كان ده غير موجه للنبي أصلا، ده موجه للجلبة اللي حصلت في الحجرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض. ويروى ايضا اهجرا بالنص يعني اهجرا في حضرته. وفيه فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، سيدنا عمر بيقول لهم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع ولا داعي ان نرهقه، وعندنا كتاب الله حسبنا نستنتج منه ما فيه الخير وناخذ ثواب الاجتهاد، لان من اجتهد واخطا له اجر ومن اجتهد وأصاب له أجران. فسيدنا عمر أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يعترض على النبي، في فرق من الاعتراض وإرادة التخفيف. وكثر اللغط يعني ارتفاع الصوت، فقال قوموا عني. فسيدنا رسول الله لما لقاهم بقى كده قال لهم قوموا عني، لما لقى الصوت ارتفع في حضرتي وهو في حال مرضي وهم مختلفين مع بعضهم، قال لهم قوموا عني. وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، يعني منهم ناس عايز الرسول يكتب، ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني ايه ان النبي اشتد به الوجع لا داعي. قال ائمتنا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الامراض. معلوم ان الانبياء، معلوم ان الانبياء يجب في حقهم اربع خصال، يجب عقلا، وجوب عقلي ان تعتقد في الانبياء اربعة اشياء، ويستحيل ان تعتقد فيهم اربعة اشياء، وممكن في حقهم شيئا واحدا. يبقى في تسع اشياء لازم تعرفها في الانبياء، اربعة واجبة مستحيلة واحدة ممكن في كل الانبياء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم، يبقى يدخل معاه. يجب ان تعتقد عقلا في جميع الانبياء الصدق والامانة والتبليغ والفطانة. يبقى جميع الانبياء يتصفوا بالصدق والامانة والتبليغ والفطانة، اربع صفات، ويستحيل في حقهم ضدها. يبقى في اربع صفات ضدها، ضد الصدق الكذب، يبقى يستحيل في حق الانبياء الكذب، وضد التبليغ الكتمان، يستحق في حق النبي، يستحيل ان يكتم ما امر الله سبحانه وتعالى ان يوصله للناس. وعكس الأمانة الخيانة، فيستحيل على النبي أن يخون. وعكس الفطانة الغباوة، يستحيل أن يبقى في نبي غبي، لازم النبي يبقى عنده فطانة. يبقى لازم تعتقد في النبي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقه ضده، وممكن بعد كده الصفة الممكنة الوحيدة، وممكن في حقهم كل عرض. يبقى أي عرض يطرأ على الأجساد عايزين نستقر، لم نستقر بعد. وممكن احنا مش عايزين بره، خلينا جوه خلاص، اللي بره لما في مصالح، واللي عنده مذاكره، واللي عنده امتحانات ترم، واللي عنده بتاع. وممكن في حق الانبياء كل عرض، يعني يجي لهم اعراض بقى، فممكن النبي ياكل ويبقى ضد الاكل الجوع، يبقى ممكن النبي يجوع وممكن ياكل، وممكن يشرب وممكن يعطش، وممكن يبول ويتغوط، الناتج المعين. وعشان كده سيدنا يعني في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في حق الانبياء، انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وقال كمان في حق سيدنا عيسى بن مريم ليدلل على انه مخلوق مع كونه رسول، قال كان يأكلان الطعام. يبقى اكل الطعام ده ممكن في حق الانبياء، يعني مش ملائكة، ممكن يأكلوا ويشربوا ويجوعوا ويصحوا ويمرضوا، ويجي لهم اعراض، ويجي لهم صداع، ويجي لهم الام، ويجرحوا ويسيل الدم منهم، وكل الحاجات دي ممكنة في حق الانبياء. ويبقى ممكن في حق النبي كل عرض كخفيف المرض، لكن الامراض اللي يعرضوا ليها ما تكونش امراض اولا معدية، لان هم مخلوقين عشان يبقوا بين الناس، فلما يجي لهم مرض ما يبقاش معد، دي حاجة. الحاجة الثانية، المرض اللي يمرض به النبي ما يبقاش يعمل تشويه، ما يشوهوش، ولا يكون فيه حاجة تقرف، يعني يعمل روائح كريهة او يطلع منه صديد وقيح وحاجات من دي. لا، الانبياء داعية صحيح، بس ايه، امراض غير منفرة، يبقى يمرضوا بامراض غير منفرة. وعشان كده قال ايه كخفيف المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ك كسائر الأنبياء يمكن يمرض، لكن في حال مرضه وفي حال عافيته، في حال جوعه وفي حال شبعه، في حال عطشه وفي حال ريه، في حال يقظته وفي حال نومه معصوم في كل الأحوال. واضح؟ فهي دي العصمة، معصوم في أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة وبعد البعثة. قبل البعثة على الراجح لأن في خلاف، والراجح أنهم أيضا معصومون قبل البعثة، وبعد البعثة بالإجماع معصومون. واضح؟ فنيجي للحديث ده. قال أئمتنا في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض كسائر الأنبياء، يبقى يحق في حقه، يصح في حقه أي مرض، وما يكون من عوارضها من شدة الألم، حتى إن النبي كان يقول إني أوعك كرجلين منكم صلى الله عليه وسلم، يعني كان ما يتألم يتألم بالألم اللي يجي الرجلين صلى الله عليه وسلم. وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغشي ونحو، أو الإغماء، غشي الإغماء يعني ممكن حتى يشتد عليه المرض اللي بتغمى عليه، وكان بيحصل له صلى الله عليه وسلم كده، مما يطرأ على جسمه، معصوم أي أن يكون منه ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته. يبقى كل الحاجات دي ممكن تحصل له، لكن الكلام اللي يقوله في أثناء ده كله مستحيل يكون خلاف الواقع، وإلا يطعن في معجزة دي أنه صادق وأنه مبلغ، لأن المعجزة اللي بتأتي على يد النبي معناه إيه؟ صدق عبدي فيما بلغ بأمارة كذا، دي معنى المعجزة. المعجزة كأن الله بيكلم العباد فيها، بيقول لهم إيه؟ صدق عبدي فيما بلغ بأمارة كذا. فلما طلبوا من النبي مثلا أن يأتي بمعجزة فأشار إلى القمر فشق شقين بإشارة يده الشريفة، ولم تحدث معجزة لسائر الأنبياء مثل هذه المعجزة. كل معجزات الأنبياء السابقين معجزات في الأرض، أما معجزة نبينا له معجزات كثيرة، فمعجزة انشقاق القمر معجزة جاوزت الأرض، بل دخلت في السماوات وفي الأبراج، فأصار بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى القمر وكان بدرا فشقه نصفين. وجاءت في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، فمعناها ايه؟ معناها لما طلبوا منه المعجزة واشار باصبعه فانشق القمر، كأن الله هو الذي شق القمر باشارة النبي ليبين ان هذا النبي صادق، لانه لو لم يكن صادق ما كان انشق القمر، لان اشارة الاصبع اصلا ما تشقش القمر، اللي شق القمر ده حاجة فعل الله خالقه لا يستطيع البشر. فكأن المعجزة ملخصها ايه؟ صدق عبدي فيما بلغ بامارتي المعجزة. فهمت؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه وألمه يتكلم بخلاف الصدق، يبقى كأنه جاء فيما يطعن في معجزته وأنه صادق، فيستحيل أن يتكلم بخلاف الواقع. ده معنى كلام الشيخ. فهو معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا زعلي هتدخل فوق، هتدخل في اللوز. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى، خد بالك بقى، احنا بنتكلم في حديث في البخاري، يعني حاجة في منتهى الحساسية، حديث صحيح. حتى لما الناس العوام لما واحد يغلط يقول له أنا غلطت في البخاري، طيب فأنت بتتكلم في حاجة مهمة مش حاجة قليلة، بتتكلم في حديث صحيح في البخاري، لكن احنا عايزين نفهمه بطريقة بحيث ان ما يجي لناس شبهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون غير معصوم في حال المرض. فهمت المعنى؟ لكن مش بنرد الحديث، لا، احنا بنحاول نفهمه بطريقة صحيحة. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر، إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا، هذا يعني إيه الهذيان؟ اللي هو الخطرفة، يقول لك ده بيخرف، مش فيه ناس في المرض كده يقول لك إيه ده بيخرف، دي معناها هذا أو هجر. وأهجر هجرا إذا أفحش، وما تحط همزه في الاول زياده المبنى يدل على زياده المعنى، يبقى دليل ان هو ايه قال هذيان بس فيه فحش، فيه كلام ابيح شويه. زي واحد لما يجي يخرب يقوم يقول كلام فيه ايه شتيمه، يقول كلام فيه اباحه، دي معناها هجرة. انما لو هذا كلام ما فيهوش اباحه يبقى اسمها هجرة بس ما فيهاش الهمزه. انما تقول اهجرة او اهجرة، واخد بالك ازاي، او اهجر، دي معناه ان هو فحش، يعني قال كلام فيه فحش. واهجر تعديه هجرة، وانما الاصح والاول والاولى اهجر بفتحات على همزه ايه الاستفهام، كان اللي بيعترض على المعترض بيقول له اهجر، يعني هو النبي بيهدي زينا، يبقى قالها له على سبيل الاستفهام مش على سبيل التقرير. فلما تيجي انت تقرا على سبيل التقرير تديك معنى مخالف، فهمت؟ اي على طريق الانكار على من قال لا يكتب. وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من روايه جميع الرواه في حديث الزهري المتقدم كلهم بالفتحات، اهجر على سبيل الاستفهام مش اهجر على سبيل التقرير، لا اهجر اي على سبيل ايه الاستفهام وليس على سبيل التقرير، مهمه. وفي حديث محمد بن سلام او سلام بتخفيف اللام وتشديدها تنفع، اللي هو البيكندي، البيكندي من رواه اللي هي البخاري معروف، يقول لك روايه البيكندي والمستملي والاصيلي والشميهني وابي ذر الهروي، كل دول رواه البخاري. وفي حديث محمد بن سلام اللي هو او سلام ينفع بالتخفيف ايضا، شيخ البخاري ده توفي سنه 325 هجري، عن ابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة، اولاد عيينة عشرة، عشرة علماء كلهم ابن عيينة، لكن اذا اطلق ابن عيينة يقصد سفيان ابن عيينة، لان هو كان اشهر الاخوة العشرة وكان اقواهم اسنادا وكان اوثقهم في الحديث سفيان ابن عيينة. وكذا ضبطه الاصيلي، الاصيلي بقى من رواة البخاري الاندلسيين، من اصيلة، بلد اسمها اصيلة دي في الاندلس اللي هي رواية الاصيلي، ضبطها بايده كده الاصيلي نفسه عن البخاري، لانه كان اراء على البخاري نفسه بخطه في كتابه، راح حطها كده اهجر وحط ثلاث ايه فتحات، دليل ان هي على سبيل الاستفهام الاستنكاري مش على سبيل التقرير، فهمت؟ لو هتكون كنت بتهرب من لغه العربيه من حصه اللغه العربيه فمش فاهم يعني ايه الاستفهام الاستنكاري والتقرير، لكن يعني اهجر يعني بيستفهم، او اهجر يعني بيستفهم مستنكرا، او اهجر على سبيل التقرير، فهم ما كانوش بيقرروا، لا ده كان بيستفهم، وبيستفهم يقصد الاستنكار لا يقصد الاستفهام، فهمت ازاي؟ يعني زي ما اقول لك هو انا بلعب، يبقى انا كده بستفهم، لكن ايه؟ وفي نفس الوقت بستنكر عليك انك انت مش منتبه لي، فهمت ازاي؟ وكذا ضبطه الأصيل بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق. وكذا رويناه عن مسلم في صحيح مسلم أيضا، الحديث ده مروي من طريق برضه سفيان بن عيينة وعن غيره، وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف الألف، يعني في رواية هجر على حذف ألف الاستفهام، يبقى من باب حذف الحرف الاستفهام لوجود قرينة عقلية تدل على وجوده، والقرينة العقلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر، فلما يبقى محسوبة همزة الاستفهام يبقى ننطقها ازاي؟ نقول له هجر، هجر برضه تتنطق بالنظر على سبيل الاستفهام، زي أهجر لو شلنا حرف الاستفهام نقول هجر، فهمت ازاي؟ يبقى برضه استفهام بس مع ايه؟ مع حذف حرف الاستفهام اللي هي الهمزة. من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر، أو أن يحمل قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجرة مجرى شدة الوجع. وبيقول لك ممكن كمان اللي قال اللفظ ده ما ضبطش نفسه واختار لفظ مش مناسب من شدة هلعه لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم متألما في حال مرضه، فاختار لفظ مش مناسب لكن لا يقصد معناه، يحتمل هذا ايضا وان كان هذا الاحتمال ضعيف. لا انه اعتقد انه يجوز عليه الهجر صلى الله عليه وسلم كما حملهم الاشفاق على حراسته، والله يقول والله يعصمك من الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس نفسه اذا نام من اعدائه حتى نزلت آية والله يعصمك من الناس، فكان لا يطلب احد يحرسه، وكان ينام في البرية صلى الله عليه وسلم بلا حارس من شدة يقينه في الله. لكن الصحابة بالرغم من ده كله بعد برضو ما نزلت الآية دي كانوا برضو يحرسوا الناس حرصا عليه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال ليس لي بكم حاجة لما نزلت والله يعصمك من الناس. ومعروف ان والله يعصمك من الناس مش من مطلق الإزاية، اي من القتل حتى تبلغ امر الله، لكن مطلق الإزاء لا، لان النبي اوذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية والله يعصمك من الناس، وبعدها غزوة احد وكثرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. يعني دليل ان العصمة هنا مش مقصود بها العصمة المطلقة من مطلق الإيذاء، لا ده العصمة اي من القتل، فلا تقتل او تموت حتى تبلغ امر الله، فالله يعصمك من القتل او الموت حتى تبلغ امره، لا مطلق العصمة اي من الإيذاء. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم ودميت اصبعه الشريفة وهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، ولما دميت وهو يحفر الخندق نظر اليها وقال جزء من بيت شعر قاله عبد الله بن رواحة، لان النبي كان لا يقول الشعر، حرمه الله عليه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان النبي يتمثل الشعر ولا يقول وهو افصح العرب. يعني النبي لو لم يكن الشعر محرما عليه لملأ الارض شعرا لانه كان افصح العرب، لكنه كان محرما عليه ان يقول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان النبي يتمثل بشعر قيل. فلما دميت اصبعي نظر اليها وقال ما انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ده اللي قاله عبد الله بن رواحة، لكن النبي لقى ان الوقت مناسب انه يكرره مرة اخرى، فكان النبي يتمثل الشعر ولا يقوله من الاصل. وكان لما يتمثل الشعر ساعات يخلف الوزن، يخلف الوزن علشان يقولوا عليه ايه ده ما بيعرفش الشعر. ليه كل ده؟ ليه؟ احتياطا علشان الناس ما يقولوش القرآن من تأليفه، بدليل انه بيقول شعر كويس او يبقى القرآن ده من تأليفه، فربنا حمى هذا انه يمنعه من الشعر. فلم يعلم عن النبي انه قال شعرا حتى بلغ 40 سنة، والشعراء انت عارف من سن 10 و20 سنة بيملوا الارض شعر، اللي بيبقى عنده الملكة دي. فالنبي عاش لحد ما وصل 40 سنة، وعشان كده الآية بتقول ايه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ده انا قبل ما ينزل عليا القرآن ده قعدت معاكم 40 سنة، قلت لكم شعر، قلت خطب فيها بلاغة، قلت حاجة علشان تقولوا ان ده ناتج عن شيء من قبل. لا، ده انا فجأة كده من سن 40 نزل عليا كلام محدش يعرف يجيب منه آية، يبقى ده من الله، انا ما بدعيش انه من عندي، يبقى القرآن ده كلام الله. فربنا حرم عليه الشعر حتى يبين ان القرآن كلام الله ليس من عنده، وان كان النبي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهو افصح العرب على الاطلاق ونحو هذا. واما على رواية اهجرا، في رواية بقى تانية اهجرا، كأن هم بيوجهوها لنفسهم، يعني بيقولوا لبعض بتعلي صوتك كده في وجود النبي اهجرا، يعني في وجوده، فهمت ازاي؟ كأنهم بيوجهوها لبعضهم وهم مختلفين. وهي رواية ابي اسحاق المستملي احد رواة البخاري في الصحيح، في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة اللي هو ابن سعيد، قتيبة بن سعيد احد شيوخ الامام البخاري، فقد يكون هذا راجعا الى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة لهم من بعضهم، اي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول. والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وكيف اختلفوا بعد امره صلى الله عليه وسلم ان يأتوه بالكتاب. العلماء قالوا زي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويقول لهم اتوني كتابا لن تضلوا بعدي ابدا، والامر يكون للوجوب، فازاي الصحابة بعد ما يسمعوا الامر ده من النبي يختلف؟ ده كان المفروض يسارعوا. فالعلماء اختلفوا قالوا ازاي الصحابة يسمعوا الامر ده وما يلتزموش، فهمت؟ ادي الايه النقطه الثانيه، وكيف اختلفوا بعد امره صلى الله عليه وسلم ان ياتوه بالكتاب. فقال بعضهم، بعض العلماء ردوا على هذا وقال: اوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ايجابها من ندها من اباحتها بقرائن. يعني صيغه الامر قد تكون للوجوب وقد تكون للندب وقد تكون للاباحه. يعني ممكن اقول لك اشرب، يعني انت مباح تشرب، وممكن اقول لك خد الدواء ده، يبقى هنا بندب يعني للندب للنصيحه، زي امر الطبيب. امر الطبيب مش للوجوب، امر الطبيب للمريض للنصيحه. يعني لو خرجت وما نفذتش اوامر الطبيب مش هتروح النار ولا حاجه، لان اوامره ليست للوجوب، دي نصح وارشاد. غير اما ربك يقول لك اقيموا الصلاه، ده امر للوجوب. يبقى صيغه الامر ذاتها قد تكون للوجوب وقد تكون للندب وقد تكون للاباحه. واللي بتعرف ازاي تميزها بقرائن، في قرينة تقوم تقول ان الامر ده للوجوب بدليل كذا، والامر ده للاباحة بدليل كذا، والامر ده للنصيحة بدليل كذا. فهمت ازاي؟ فيبدو ان الصحابة كان عندهم قرائن سابقة ان امر النبي بالاتيان بالكتاب ليكتبوا ان هذا الامر للعرض وللمشورة وليس الامر للوجوب. كأن في ناس اقترحت على النبي قبل كده يكتب، فالنبي فكر وبعدين عرض عليهم تجيبوا ولا لا، فهم فهموا ان الحكايه للمشوره وليست ايه للوجوب. علشان كده بعضهم ابتدوا يتناقشوا امام النبي، وان كانت المناقشه كانت فيها حده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ترك الامر وقال دعوني ما انا فيه خير. فقال يفهم ايجابها يعني اوامر النبي من ندها من اباحتها بقرائن، فلعل قد ظهر من قرائن قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم ما فهموا انه لم تكن منه عزمة، يعني على العزم، يعني مش عازم، ما كانتش منه، بل امر رده الى اختيارهم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخيرهم. فهموا هم من العرض ده ان ده تخيير وليس على سبيل الالزام. وبعضهم لم يفهم ذلك، وبعضهم ما فهمش كده، فهم انه الزام. فالناس اللي فهموه تخيير زي سيدنا عمر قال ما فيش داعي اننا نرهقه، هو دلوقتي تعبان وعندنا كتاب الله فيه الكفاية. والناس اللي فهموه على انه وجوب قالوا له ازاي تعمل كده، اهجره ما تسيبه يكتب. يبقى حصل خلاف، ناس فهمت الامر على انه للوجوب وناس فهمت الامر على انه للتخيير. فالفرقه اللي فهمت الامر على انه التخيير كانت ايه، كان يمثلها سيدنا عمر ومنعه، والفرقه الثانيه اللي كانت عايزاه يكتب كان سيدنا عبد الله بن عباس ومنعه. فقال استفهموه، فلما اختلفوا قالوا طب استفهموه، هو يقصد اننا يأمرنا عزم فنلتزم كلنا ولا الحكايه على التخيير؟ لو انتم مش مصدقين طب استفهموه بقى، روحوا اسالوا النبي. فهمت ازاي؟ فلما استفهموه، فلما اختلفوا كف عنه اذ لم يكن عزمة. يبقى لما اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش، لو كان عزمة وامر من الله ان هو يكتب لهم ما كانش النبي هيمتنع، لانه ده امر من الله، فدليل ان هي مسألة اختيارية يخيره. لو حبيت اقول لكم مين اللي يخلفني من بعدي ايه رأيكم؟ فاختلفوا، فقال لهم خلاص انتم وايه وما عليه. ولما رأوه من صواب رأي عمر، فلما اختلفوا كف عنه اذ لم يكن عزمة، ولما رأوه من صواب رأي عمر. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر اما اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء دول قالوا امتناع عمر، سيدنا عمر قال ليه مشي مع الفرقه اللي قالت ما فيش داعي يكتب؟ قالوا اما اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال املاء الكتاب، وان تدخل عليه مشقه من ذلك، كما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع. وقيل خشي عمر ان يكتب امورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطئ مأجورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الرأي الثاني بيقول أن سيدنا عمر أشفق على الناس وعلى الأمة لحسن يكون النبي لو قال لهم الحكاية دي والحكاية دي على سبيل الاختيار ان يعجزوا على تنفيذها فيصيبهم الحرج، وان لو النبي سابهم هيبقى فيها سعة وفيها اجتهاد، والمجتهد اذا اصاب ليه أجرين واذا اخطأ له اجر فهو مأجور على كل حال ومتاب على كل حال. واخد بالك ده رأي، خصوصا ان سيدنا عمر عرف ان الشرع تأسس وان الدين كمل بنص الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم حديث طويل في خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأسابيع، قال أوصيكم بكتاب الله وعترتي، عترتي اللي هي أقارب النبي قرابته صلى الله عليه وسلم، بالذات العلماء من قرابة النبي، علماء آل البيت هم دول اللي تمشي وراه، واخد بالك ما تتركهمش ابدا، علماء آل البيت. اوصيكم بكتاب الله وعترتي. وفي روايه فقال صلى الله عليه وسلم اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي آل بيتي لا يفترقان حتى يرد حوض يوم القيامه. حديث كده، اوصيكم كتاب الله تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي آل بيتي لا يفترقان حتى يرد حوضي. عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازع. وسيدنا عمر لما قال حسبنا كتاب الله ما بيقولش للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقول لسيدنا رسول الله، لا ده لما الناس نزعت سيدنا عمر ان بص ليهم المنازعين دول قال لهم يا جماعة حسبنا كتاب الله، مش بيوجه الكلام للنبي، لان لو وجه الكلام للنبي كنت هتزعل من سيدنا عمر. لكن الحديث مش موضح لك، فانت بتفهم الحديث لما تقراه على العلماء اللي هم قروه على البخاري نفسه، اللي هو البخاري نفسه قراه على مشايخه ومشايخه للصحابه اللي حضروا الحديث، فبيوصفوها زي تمثيليه حصلت بالظبط، يقول لك ده بص كذا وعمل كذا واستفهم كذا. وعلشان كده العلماء حافظوا على الاسانيد لهذا، لان انت لما تاخد العلم من الكتاب من غير اسناد كده على الشيخ هتقرا الحديث كده في السطر كده ما تعرفش بقى المعاني دي كلها، فتفتكر ان الكلام اللي بيقوله سيدنا عمر ده موجهه لسيدنا النبي او ده موجهه لكذا، فتفهم الحديث غلط خالص، يحصل عندك سوء فهم. وده اللي حصل عند بعض المستشرقين لما اطلعوا على كتب المسلمين واعترضوا على عصمة النبي، وقالوا الصحابه نفسهم كانوا بيردوا على النبي اقوال، اهو عمر اهو بيقول حسبنا كتاب الله والنبي بيقول له هتكتب، بيقول له حسبنا كتاب الله كانه بيقول للنبي، لانهم مش فاهمين، ما قروش الكتب دي على علماء يفهموهم ان حصل نزاع وان كلمه حسبنا كتاب الله دي قالها سيدنا عمر للي تنازعوا معاه، مش بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل هذا. وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ان عمر، وقالوا برضو ان سيدنا عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وان يتقولوا في ذلك الاقاويل، خاف برضو سيدنا ان يجوا يكتبوا كتاب في السر واللي حضر ثلاثة اربعة ولا خمسة ستة، وبعدين لما يجي يعلنوا للناس يقول لك ده هم اللي كتبوه مش الناس، يوم يحصل جلبة وفتنة، فهمت؟ لان ده النبي قاعد في حجرته واللي قاعد موجود حواليه يمكن 10 طب 20، لكن ما قالوش في خطبه كبيره الناس كلها جنب، فخاف سيدنا عمر، ربما يكون خاف سيدنا عمر لحسن يجوا المنافقين يقولوا ده حاجه هم كتبوها في السر ونسبوها للنبي يقوم يعملوها سبب فتنه، فهمت؟ كادعاء الرافضه برضو ان سيدنا علي ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وصيه خاصه لسيدنا علي في السر، ما الروافض قالوا كده، قالوا ان سيدنا رسول الله اوصى لسيدنا علي سرا بامر الخلافه من بعده سرا، وعلشان كده كرهوا اكابر الصحابه وعابوا في اكابر الصحابه ان هم لم يمكنوا سيدنا علي من تنفيذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعابوا في سيدنا ابي بكر وفي سيدنا عمر وفي سيدنا عثمان، وعابوا في سيدنا علي كمان ان سيدنا علي لم ينفذ وصيه النبي وترك الصحابه وبايعهم على الخلافه، كأنهم حبوا يدافعوا على سيدنا علي، عابوا في الاثنين، عابوا في سيدنا علي ان هو محرص ان ينفذ وصية النبي وبايع سيدنا ابو بكر وعمر خلافا لوصية النبي، وهذا لم يحدث، ان النبي لم يوصف سيدنا علي اصلا، لكن الامر تركه النبي للصحابة تجتهد فيه كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك لسيدنا علي. وقيل انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة والاختبار، وهل يتفقون على ذلك ام يختلفون؟ وقال برضو ان القول ده كان على سبيل الاستشارة او الاختبار، انه بيختبرهم يعني. فلما اختلفوا تركه. وقالت طائفة اخرى ان معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لا انه ابتدأ بالامر منه به بل اقتضاه منه، يعني طلبه منه بعض الصحابة فاجاب رغبتهم، وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها. وقالوا في رأي ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم كتابة هذا الكتاب لما طلب منه بعض الصحابة ان يكتب لهم هذا الكتاب، فلما عرض عليهم هذا الامر ووجد اختلافهم تركه. يعني ليس هذا الامر نابع من النبي، بل هو اجابة لطلب بعض الصحابة الذين طلبوا منه ذلك، فلما رأى الاختلاف تركه صلى الله عليه وسلم. واستدل في مثل هذه القصة ايضا بقول العباس لعلي، برضو لما سيدنا رسول الله مرض مرض الوفاة، سيدنا العباس قال لسيدنا علي اني ارى الموت في وجه ابن اخي على سيدنا رسول الله، فاني اعرف آل هاشم اذا حضرهم الموت كيف يكونون، يعني بيعرف وشهم قربوا يموت من شكلهم، فانطلق بنا حتى يوصي لنا بالامر من بعد. ده سيدنا العباس بيقول سيدنا علي، يقول له خلاص انا شفت علامات الموت على وجه سيدنا رسول الله خلاص، فتعال نروح عشان يوصي لنا بالامر من بعد حتى لا تختلف الناس. ده سيدنا العباس. سيدنا علي رفض، قال له والله لا نقول له ذلك ابدا، لانه ان قال ليس الامر لنا لا ياتينا الى يوم القيامه، وان قال لنا قد يختلف الناس، لان هنبقى احنا لوحدنا، هيقول لنا لينا ولوحدنا، طب ما هو الناس يمكن ما تصدقناش. فهمت المعنى؟ شوف فقه سيدنا علي مع انه اصغر سنا من عمه، سيدنا العباس ده يعتبر عمه. فسيدنا علي رفض، زي ما سيدنا عمر برضه رفض، فهتزعل انت ليه من سيدنا عمر؟ اذا كان سيدنا علي برضه فقهه كان كده حتى لا يختلف الناس. واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعلي انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كان الامر فينا علمناه. وكراهة علي هذا، وسيدنا علي كره ذلك وما عملوش، وقوله والله لا افعل الحديث، يعني ده حديث طويل. واستدل بقوله دعوني فان الذي انا فيه خير، استدلوا ايضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوني فان الذي انا فيه خير، اي الذي انا فيه خير من ارسال الامر وترككم وكتاب الله، وان تدعوني مما طلبتم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للي طلبوا منه يكتب كتابا، لا اللي انا فيه ده خير، ان انا اترككم على ما انتم عليه تجتهدون هو ده الخير، انما لا احدد لكم، فدعوني ما انا فيه خير، اي ما انا فيه خير من ترككم وكتاب الله تجتهدون فتصيبون احيانا وتخطئون احيانا وتؤجرون في كل الاحيان. وذكر ان الذي طلب كتابة امر الخلافة بعده وتعيين ذلك انهم يدعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه على ما هو عليه. وهنا انتهينا من هذا الفصل، ولم يأتي بعد فضيلة الشيخ الحبيب علي. وصل الان على وصول. طيب الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.